يصلي وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكن تفرح ويفنى نعمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراد الله فعليه بالقرآن. صدقت يا سيدي يا رسول الله. آيات بينات الذي يتلوى عليه سمع رسوله أنا وهو قائل الشيء الحاج محمد حامي السلكاوي قائد اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بفرسلكا محافظه الفقهيه قريه قطر المشهوره. لا إله إلا الله. Oh.

فأما الذين في قلوبهم وما What? يا رب العالمين.

Amen.